فانا لما تكون النهارده في السويد او في السوق بتاع العيان صعب انك تشوفها. لا انا لا ايزوليشن خليها كبيره، انا اشوفها على نظافه بعيد عن السويد. استفدت من تو فاكتور، ناخد الحمض الميه بوزيتيف هيدروتروبيزم، حمض الحراره بوزيتيف ثيرموتروبيزم. استفدت من تو فاكتور النهارده دي وعملتها ايزوليشن. هنشوف ثلاث طرق مكتوبين عشان نعمل كالكوليشن. لو خدنا قوي على فكره كالكوليشن في ثلاث طرق للكالكوليشن. شاركول كالشوف، شاركول يعني فحم كالشوف، انستيتيوت كالشوف، بيرمان. اول حاجه اسمها شاركول كالشوف. جبنا بتر دش ولما حطيت بتر دش يبقى ردود العمل بتاع البكتيريا طبعا الجزان بتزرعوا عليه البكتيريا. جبت جبت الغطا، جبت بتر دش وحطيت فيه سبوري اهو ان انت بتدور على ايه؟ لما جواه جبت هات الفحم فحم حاططها جنبي طب السبوري رغم الفحم ايه؟ من غير ادزوربشن للثيوري الموجود عشان لو في لارفا جوه السويل ما تموتش تبقى موجوده في صفر يمنع البيبريتكشن. جبت الغطا بتاع البيتري ديش وبطنته بمايس في فلتر بيبر الاحمر دوت فلتر بيبر مبلوله ميه الغطا بتاع البيتري ديش مايس مبلوله ميه. ما انا عاوز ايه بقى هنا؟ انا عاوز اغري اللارفا اللي موجوده في السويل. لو في لارفا في السويل احنا عارفين لارفا بتحب الميه بوزيتيف هيدروتروبيز هغريها خليها تاخد على راسها وتسيب السويل وتطلع مع الفلتر بيبر. تيجي تبدا تقلب الغطا بعد كده بدل ما تدور على اللارفا في السويل لا انت تشوفها على الفلتر بيبر. انت هتطلع ريزوليشن هتطلع ديتكشن على نظافه بعيد عن السويل او السويل خالص كده جات لك استفدت من تفصيله فقط ويندو كوبريت معايا. طبعا واحد قال مين قال لك ان اللارفا طلعت الفلتر طلعت بالهيدروتروبيز؟ ده ممكن تكون طالعه عارفها نيجاتيف جيوتروبيز هي ما بتحبش الجرافيك ما بتمشي عكس الجرافيك ممكن تكون طلعت بنيجاتيف جيوتروبيز. فالا ايه دليلك انها طلعت في الميه؟ اقول له اثبت لك انها طلعت الميه. انت عامل حاجه اسمها ديسكي تيوب كالشر. ديسكي تيوب كالشر ده انت جبت الفلتر بيبر وجبت سبويل او الكول اللي انت بتدور عليها بتروح حاططها في النص في الميدل بتاع الفلتر بيبر وخليت الفلتر بيبر تلمس الميه اللي موجوده في الانبوبه من تحت. الميه في الانبوبه من تحت اهو الفلتر بيبر اللي انا فاكره. لو في سبويل دوت لعبه اللعبه تعمل ايه؟ تنزل في السهلة تنزل المية ناخد احنا المية دي بعد كده نفحصها نلاقي فيها اللارفا. انا اكدت لك دلوقتي ان اللارفا هنا نزلت او طلعت بهيبتو توبيس هناك كان الفلتر فيها مبلولة مية طلعت لها اللارفا. هنا في موجودة مية تحت في فوق من تحت اللارفا نزلت لها اكيد ما اعتمدتش على الهيبتو توبيس. لا اللي خلاها نزلت لان المية اللي خلاها طلعت طبعا الميه معايا. يبقى في الكيس الاولانيه والثانيه احنا اعتمدنا على خاصيه واحده اسمها هيدروتروبيزم. هيدروتروبيزم بتحب الميه. الغرض من الكالتيفيشن احنا عملنا ايزوليشن الا في الاسترونجلويدس. ذاك الاسترونجلويدس في الكتاب يقول لك لو عملت كالشر في الدخول بتاع العيان هتعمله في مين؟ ادلت مش كده؟ ليه؟ يعني دي الدولة الوحيدة اللي تقدر تمشي دي ليبي كلها سايكل الدولة الوحيدة اللي تعتبر فقط في كلها سايكل. فانت هنا ممكن بعد اسبوع تفتح الطبق بتاعك دوت لو انت حاطط السويل دوت او الكول وشايف ان في سترونجولايتس تفتح الطبق تلاقيه ماله يجري مليان عضل على ايدز على لارفي عاش حياتها بقى في لبن كده زي طبق مليان واحده ولا اثنين وهنا اقول لك الكونستيتيوشن بحق الحقيقي مش ايزوليشن فقط، لا ده انت بتكسر هنا بقى لانها سقطت الفرق. الطريقه الثالثه اسمها بيرمان تكنيك، وبيرمان دوت استفاد من الاثنين من الهيدروكربيل والثيرموكربيل. عمل ايه يعني بيرمان؟ لو عرفت الرسمه دي يبقى انت عرفت كل القصه خلاص. جاب لك ام عقيدات جلاس بانل اهو، فمشيت بلاحه الكاوتشة كاوتشة وفيها كلام بقى عشان لما يجي يصب ميه ما تقعش في الفيكر اللي تحت بقى تفضل في الايه جوه الام. الاحمر ده منخل، منخل خلف منخل مقفل. ده بالسوري اللي عاوز يدور على الاربع اللي فيه حطه في بانه، وجاب ميه داخله درجتها 40 درجة مئوية وقعد يصبها في المنخل. شايف في المنخل مجمد ازاي؟ مش على الصويل من فوق، لا في المنخل. وقفل من تحت بالكلام، فالمية اللي بيصبها تقعد تطلع لحد ما تلمس في المنخل. قعد يصب في مية، يصب لحد ما المية ما تلمس في المنخل. المية دي مالها دافية، مية طب لها فوق الصويل تعمل ايه؟ تنزل المية الهيدروكربيل، تنزل انها دافية الثيرموكربيل، بعد مش عرفك انها نزلت الثيرموكربيل، هي نزلت بالهيدروكربيل كده، لكن اثبات انها نزلت الثيرموكربيل تعرف ازاي؟ تعرف كده؟ بتقول لك ايه؟ ممكن تنزل بالهيدروكربيل مش كده؟ اعمل تيست مرتين، مره زي ما احنا عملناها كده ومره ثانيه جيب حته ثلج وحطها على الصوري او الستيم سكور ثلج. انت كده عملت ايه؟ قارن بقى، شوف الارض اللي نزل فيها عددها قد ايه واللي نزل فيها عددها قد ايه. انت بتقول ايه؟ هنا ممكن كان الحياة فوق دي بقى عالية صح؟ ممكن يبقى احنا بجوه حرب يبقى ده الحياة فوق زي تحت، يبقى تنزل بالهيد وتروبيز من فقط مش كده؟ تلاقي بقى تقول لك لا يا عم انا عاوز افضل في الحرارة السيرم وتروبيز فوق احسن، هذا الراجل هتنزل في البطاريين. لكن انا بحط تلج بقى على السويل الاجل هتخلي الراجل تنزل بهيدرو وسيرم وتروبيز، ده عدد الراجل اللي ينزل هيبقى اكثر بكثير من تسعة او فتتكت المهر بسرعة. انا كنت خارج فوق كده بتشجع على الباب خلاص الوضع يمكن يسيرمه وبالهم يسيرمه. لو عرفت الرسمه ديت خلاص يبقى العمليه فرجي سهله قوي. طب الاربع تنزل الميه والحرق تفتح انت الكلام والميه تنزل تتحط تحت المكتب هتلقى بقى ده الكالتيفيشن اللي عندك. تيجي تشوف زي ما انت بتقول دي عندك عايزين نعد بقى تكليف سكول سكول وغير ما سمعناه طبعا في الكتاب فين؟ في الستوما فين؟ في الستوما اللي هناك معنى كلمة سكول تكنيك معنى كلمة غير ما تكنيك فعلا. الراجل اسمه سكول دوت عاوز يعد البيض بتاع الديدان اللي بتفيد بطريقة منتظمة. ايه الديدان اللي بتفيد بطريقة منتظمة؟ السكارين والحاجة البيضة رايكو الكريستوما 20,000 بيضة دي كيلو 10,000 بيضة. واحد ممكن يقول لي رايكوز يقول لك من 3 إلى 6 يعني أنا لا أنا عاوز عدد ثابت يعني تقول رين ها؟ واحد عاوز يقول لي انتروبيس عبيد عبيد دي بقى يقول لي انتروبيس يا دكتور مكتوب 10,000 بيضة أقول لك ده بتكون حياتك كلها في الشباب بتاعك في اليوم الاضطراب بيقول لك بيجيلي 10,000 بيضة ها؟ طول حياتي عايشة أسبوعين يبقى طول الأسبوعين دول البيض اللي كاتبينه كله بطول أمراء معايا مش بتبيض رقم طاقة معايا دول الثلاثة اللي بيبيضوا هجرة 2,000 20,000 بيضوا 10,000 بيكتر أمراء. قلنا اللي عامل سول دوت انت بتستفيد انك تعد البيض بتاعتوه ده بالزيت. يقول لك لو لقيت الدوب البيض كتير هقسمه هقسم البيض الكبير دوت على عدد البيض الكبير كل في ميل اقدر اعرف استشف في كم عدد ذكور في كم في ميل كل من الجسم كل ما تستفيد انك تعرف في كم في ميل كل والانتنس كونفكشن عنده ضد كتير هنبص دم كتير يعمل مشاكل كتيرة وكتب في التريتمنت والمانجمنت وكتب في البروجنوز بتاع العيان معاه؟ بس الكلام ده كان بيتعمل زمان زمان لكن دلوقتي عاوز تعرف انا عندك جلسومة كتير ولا قليل خد منك حبة دم الهيموجلوبين ليفل عندي قد ايه؟ تقدر تستشف انا عندي حالتي ماشية ازاي وعور على الهيموجلوبين او تعرف عندي كام اسكارس في استراكشن دي مش عارف ايه دخل منظار في دقيقه واحده مش ايه اللي بيحصل جوه الوقت ده اللي بيحصل الجهاز ده كان بيعمل طريقة زمان زمان بيحط ايج كاونت بيجي كده انا الصوت ده عمل ايه بقى؟ طريقه حسابيه بحته جاب بلاسما والبلاسما دي علامتين علامه اللي تحتانية 56 يعني بتساوي 56 متر اللي بتخدها كله والعلامة اللي فوقيها مكتوب عليها 60 يعني اللي تحت الأول الأولانية ده كله 60 متر يعني ده صوتي مهيدروكسايد وحط خد العلامة التحتانية ده صوتي مهيدروكسايد وحط خد العلامة ايه؟ التحتانية مين شاطر وفاز يقول أنا جايب كام ملي صوتي مهيدروكسايد وجاب الاسلوب بتاع العيان وحطه بين العلامتين يعني فول بلوت فول بلوت نحس ان ايه وصل العلامه الثانيه فوق يعني حطه من 56 ل 60 يعني حط تقريبا كام جرام الفول تقريبا؟ 4 جرام الفول وقام جايب بقى كبر كده وقام قافل البلاصه دي كده قفلها وقعد يقلب كويس قوي شيكي يقلب كويس خلي الفول دوت يدوب في كل الايه؟ في كل مهد الفايد يدوب كويس جدا لما يدوب بقى في كل مهد الفايد يبقى دلوقتي بقى كل اللي قدامك بقى فلويد صح؟ كل اللي قدامك دلوقتي بقى فلويد لما ده كده بقى ده كله اسمه فلويد بقى في كام ملي فلويد كله؟ 60 ملي فلويد لو قلتلكش كام ملي فول مهد الفايد اقول لك كام ملي فلويد يعني ما دورت الفول في كل مهد الفايد بقى كل ده اسمه فلويد 60 ملي فلويد فيهم كام جرام الطول بتحركهم؟ 4 جرام يبقى هنا ال 4 جرام الطول موجودين في 60 ملي فلويد يعني نسبة كام اللي يعني نسبة 1 إلى 15 وجاء على خيبسن طلع من الأولى ابتدائي 60 على 4 إلى 15 و 4 على 4 كالوات يعني كل 15 ملي في البلاستيك ديت فيهم كام جرام الفول؟ 1 جرام الفول 1 جرام. طب هو لو فتحت البيبتا 15 ملي فلويد وقعد يعد الفول الموجود في 15 ملي فلويد كانه عامل الفول اللي موجود 1 جرام الفول 15 ملي دول فيهم 1 جرام الفول هو جاب ال 15 ملي دول وقعد يعد الفول صح ولا صح؟ صح صح ده هياخد هو وحبايب الاهل ورا السنتين يعد من اللي فات مهولة قال لك ورقم 15 تساوي ايه؟ رقم 15 تساوي اللي تحتيه بالظبط 15 من 100 فين رقم 15؟ قال لك المرة ما اخد 15 ملي وعد الكتب اللي في 15 ملي ما اقدرش اخد 15 من 100 من ملي اخد 1 جرام دي ميكانيك يمكن ميكانيكا بيبات اسحب اقيس كده في ميكانيكا بيبات على 0.15 واسحب 15 من 100 من ملي وعيد الضغط موجود في النقطه ديت وبعد كده قاعد يطلع اضربه ب 100 يبقى انا كاني على طول 15 ملي كيلو وهنقول لك نعم ابن النقطة اللي انت فهمتها دي فاضلة ابن الثالث كثير ابن الثالث قليل العملية برضه بقول لك ده هنا مين في صدم هيدروكساين ما حصلش أي حاجة التخاص صدم هيدروكساين لأن صدم هيدروكساين هيخلي البرد هموز بس كل الفلوس فأنا هتقلل كده صدم هيدروكساين يخلي البرد متجانس أي نقطة تسحبها يبقى فيها عدد ثابت موجود فعلا سحبت 1 دروب من الميكانيكا اللي بيت والعامل اللي يطلع دوت في البيت تضربه بطاقة 100 يبقى انت كأنك بتضرب على البيت بيت موجود في 15 مللي جنيه ريحة يبقى انا لحد هنا عدلت البيت اللي موجود في كام جرام ستول؟ 1 جرام ستول فانا مش عاوز اعد البيت موجود في كام جرام انا عاوز اعد البيت اللي موجود في اليوم كله هو العامل اللي في يوم كله 1 جرام حسن يجيب لك 10 كيلو يجيب لك 5 كيلو على حسن يقول لك هات ميزان ولو تجيب ميزان وبعد بضغط الحمام تاخد وتوزن ولا اقول لك ممكن اخلص الحاجه دي سته اقعد على الميزان على طول يبقى عامل الدنيا 1 جرام اتضربه في الصوت تلوين الصوت بردين شوف بقى جاب كام جرام الصوت بردين اضرب البيض اللي موجود في الجرام الواحد جبت السوق كلها من جامعه اليوم كله يبقى انت عرفت عدد البيض اللي موجود فيه كله توصل نمبر اوف بروتين يبقى الراجل ده جايب مثلا مليون بيضه مثلا اليوم كله مليون بيضه في اليوم كله تساوي ايه؟ تساوي كام في مين؟ وده على حسب لو قال فارس 5 لو قال كريستوما 50 لو بوتيتو 100 انا مش بقلل انا بقسم المليون قسمتهم على عدد البيض اللي بيجي كل يومين لو عندك مليون بيضه النهارده في السوق بتاعك وانت عندك اسكاش مليون بيضه اسكاش النهارده في اليوم كله يبقى عندك كام في مليون فوق عندك 5 ليه؟ لان كل واحده من دول البيض 200,000 بيضه 200,000 بيضه خدت الارض يبقى عندك 5 في مليون يبقى معاهم كام مليون بالمره تقدر تشوف ايه المشكله اللي بتحصل معايا؟ يبقى غرض من التيست ديت انك عاوز تشوف النمبر اوف فيميل اون ذا فول انتستن ليه؟ عشان تقدر تعمل مانج للمرض تقدر تشوف البرنود الزراعيه ماشي ازاي؟ بشكل تمام وغلط تيجي تشوف الامتحانات كتير جدا تقول لك ران اون ستول اند كاونت لو سجلت المعاد خلاص عاوز ارجع لنفسي دلوقتي لانك لما تبص التجمعات تجمعات ما فيش شبوره هنا. ممكن اعمل لك كتاب قد الكتاب دوت تجمعات ذاكر وانت بقى ممكن تستفيد بعض التجمعات تقدر تجيبها معاك. بص كله بيقول لك معاك كامل المنهج كله هو لا هقول لك تجمعات ايه انا معاك ان انا جاهزه هيبان بقى هيبان يوم الثلاث لو قلت لك مش عارف ايه داخل يبقى تجيلي تاني قلت لك مفيش مصيبه جايه مش هشوفك ولا تشوفني معايا؟ ها؟ ده الوقت ما تشوفنيش تاني يعني تدعو اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اللي اثنين دوت اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين قدامك سبعة اثنين دي مورفولوجي مش كده؟ هو مرسوم بس احنا هنكتب المورفولوجي دلوقتي على كل اثنين هقول لك اكتب كذا وتكتب معايا معايا؟ بس خلي بالك لو جبت لك اثنين في الامتحان مش هتكتب مورفولوجي ولا وبس هتكتب مورفولوجي بس بص معايا بقى اقلب الصفحة لو جبت لك اي اثنين تكتب ايه معايا؟ اقلب الصفحة واكتب أربع مقطع تبقوا في اثنين لما بقى اثنين رقم واحد مورفولوجي اوف ذا اثنين مورفولوجي اللي انا هقوله لك دلوقتي أول حاجة تكتبها مورفولوجي اوف ذا اثنين بقول لك أي اثنين هتكتب مورفولوجي اوف ذا اثنين رقم اثنين ميديكال امبورتنس اوف ذا اثنين ميديكال امبورتنس انت بتدرسه ليه؟ ايه الأهمية الطبية بتاعته؟ معايا؟ بيعمل ايه بالظبط؟ دوره ايه؟ يبقى رقم اثنين تكتبه ميديكال امبورتنس اوف ذا اثنين رقم ثلاثة لايف سايكل من الاثنين ايه اللي حصل جوه الاثنين دخل ايه وتحول الى ايه وخرج منه ايه ايه اللي حصل عامل جواه الاساس كوليديا يطلع في الكاليا على حسب بقى يبقى قلنا رقم ثلاثة ايه لايف سايكل رقم اربعة سنيل كنترول سنيل كنترول اكتب الكوسين سنيل كنترول فيزيكال biological chemical بتحط C طبعا كده مش كنترول في الاثنين كنترول في الكتدوما physical و biological و chemical اي اثنين كده ده لو جابت لك لو جابت لك كنترول بتاع التسيول مثلا كنترول بتاع التسيول لكن في كنترول في التسويق لا تكتب فيزيكال بيولوجيكال كيميكال احنا قلناها في التسويق ايه ده يا دكتور لو الكنترول بتاع التسويق مثلا رايت اون كنترول بتاع التسويق اثنين كنترول تكتب في كنترول بس لا تشرح فيزيكال بيولوجيكال كيميكال بس مين؟ اي كنترول في الكريماتولا الكريماتولا فيها اثنين اي كنترول في الكريماتولا بص بقى قبل ما تكتب حاجه ركز معايا ما تكتبش لو غلط بقى اي اثنين دي ايه دي دي دي دي دي دي دي دي دي اي اثنين دي اوبننج الاوبننج خلاف اتجاهها دي طبعا ده انا ركز دوت الاوبننج بتاع حياتك اهو ده لو ركز الاثنين العكس مش هتلاقي في اوبننج لا خلي الاوبننج اتجاه انت زي ما قلنا بالصفحه قدام هتلاقي عندك اربعه اللي على اليمين رايت سايد الفتحه على ايه في اليمين يبقى عندك اكتب فوق اول اربعه على اليمين اكتب رايت سايد الاثنين والثلاثه اللي على الشمال اكتب ليفت سايد الاثنين يبقى الاثنين دي بنقسمها رايت سايد left side of the على حسب الـ opening بتاعتها فاتحة على إيدك اليمين ولا على إيدك الشمال. كلنا شايفين طبعا إن أول أربعة على إيدك اليمين دول right side اللي فاتحة بتاعتهم فعلا على إيدك اليمين، والثلاثة اللي على الشمال left side صح؟ واضح أوي. يبقى اول حاجه في المورفولوجي بتاعتك هتعملها بعد ما ترسم الاثنين في الامتحان تقول لها ده رايت سايد وليفت سايد، اساسي عندي دي مش رايت او ليفت سايد. بعد كده يعني هتيجي في المورفولوجي نمسك واحده واحده نتكلم فيها، ناخد اسهل واحده كده نتكلم فيها الاول اللي هي مين؟ اسهل واحده فلانيا الكسندرينا، فعلا دي اسهل واحده اسمها ايه؟ بانفولاريا الكسندرينا. اكتب فوق بانفولاريا الكسندرينا بطن شي بطن بي بون بي يو دبل تي او ان بطن شي شكل زرار بالظبط مورفولوجيكالي شكل زرار. اظن بقى سهل كده معاك. لو جات لك في الامتحان قالت لك مثلا رايت اون بانفولاريا الكسندرينا تكتب هتشكر ده قضيه كلها من ديلك تساعدين من المستجابي كلها باطن شيء. انا تعاوز منك مرفولي بيدي اكثر من كده، مرفولي بيدي اكثر من كده مش عاوز منك عندنا اخرى عديك نقط بقى انت كاتبينها ورا مش كده؟ اللي هو ايه بقى؟ ميجل انفورتر تقول له ايه؟ هي ترميجل فورت اوف نوما من النار. طيب النقطة اللي وراها ايه مكتوب لك؟ رايت سايكل اه تقول ان بيخرج جواها طبعا ميراسيجن بتحول البروسيس فيرست جنريشن سكند جنريشن نو ريد. يا خلي بالك بيطلع حاجه اسمها فورت بروسيس سيركاليا ده حاصل جوه الاثنين ده لا شيء بعد جوه. وبعد عندنا كنترول انفعالي طبعا اللي كان بيدوس كده حتى كده خدت درجه بتاعتي. طيب لو جالك سؤال زي كده في نص السنه السؤال ده لقم جامد جدا. لو جربت الفرق زي كده فهي كده فهمت ان انت مذاكر كل السيستم. احنا بنتكلم عن البيوكلاريا فانت عرفت ان القطع ده والكل بتاعه ايه؟ بشكل عملي. وعرفت ان دوت عارف سمعت في الشفتزوما عرفت بقى شكل في الشفتزوما ده سايكل اللي بيحصل والكنترول كمان انا بقول لك كذا على الشفتزوما كده؟ بقول لك كنترول وده سايكل وازاي كده كده في الشفتزوما كلها. تعالى نبتدي على اسمايله نبتدي عشان البرانفلاريا اثنين واحد اسمها فايزا هتيوتا فايزا هتيوتا اعتقد لو سمعت عن فايزا هتيوتا دي خالص وطبعا مش فايزا طبعا انت تعرف ولي بولينس تركيز بولينس تركيز ده تعرفه كويس مش كده؟ الاثنين دول هنتكلم عن المورفولوجي بتاعهم الاثنين دول تقريبا شكل بعض شكل بعض واحد تعرفه كويس لان دي ميديكال امبورتنس واحده ما تعرفهاش خالص لان ما لهاش اي اهميه طبيه اللي هي ايه؟ مورفولوجي. فرق الاثنين دول من بعض ازاي؟ حد يشرح لي يقول لك واحدة عريضة والثانية صغيرة يعني بيرفكت يقول لك الطرحة كبيرة ويقول لك الطرحة صغيرة يقول لك بوينت بيزون يعني بيرفكت ده ساعات الباشا مين اللي بتحسس عليه يشك فايزة ولا بولينس؟ فايزة طبعا لو حسست على فايزة هتشك مش كده؟ فده اللي هو سموها فايزة اكيوتا اكيوت شارب ايبكس ده اول فرق فايزة ده شارب ايبكس حسست عليها تشك لكن كل الناس حاسس عليه ان هي رسالة جاية لانت ايبكس لانت ايبكس مش بتاعك تفرق بولينس طبعا. يبقى اول فرق شوف الايبكس شارب ولا بلانت؟ ثاني حاجة شولدر مين عنده شولدر؟ بولنس ولا فايزة؟ بولنس شولدر ريزنت ولا ابسنت؟ شولدر اللي هيكون عنده بولنس شولدر فايزة. طب مين عنده امبيليكس؟ بولنس ولا فايزة؟ بولنس طبعا بقى بقى كده بولنس مقارنة بولنس ديبريشن اللي موجود قدام النقطة الصغيرة دي دي اسمها بولنس نقطة صغيرة كده بولنس كده؟ وفي نقطة غيرها جنب الفتحة جنب الأول كده دي نقطة على المنى دي اسمها بولنس وفكرت بولنس مع بعض شولدر وعبيركا بولنس بقى بولنس أبشن بعد مين؟ فايزة فايزة أقول لك كله نو شولدر نو عبيركا نو ميريكا كورتكس نو هالبيكري كورتكس فايزة وأنا بلبسها ليه؟ لأنها مش لغوطني مع مين؟ مع بولنس كده؟ ولو جابت لك عادتها هجيب لك بولنس نجيب لك فايزة كلها مولي نومو ممكن تقول انت انت بلاك بولنس طبعا ايه الاهميه الكبيره بتاعت بولنس بقى ساعه الباشر انترميديتوس عليه توكينش الدوما الكابيوم كده لا سايكل زي ما تفرض بالظبط زي يدخل بروتين يتحول لبروتين تفرق في السكن ويطلع صوت زي بالظبط كنترول زيها بالظبط معايا يبقى لو جابت لك ايه اللي انا قلته في المورفولوجي لو جابت لك بايت اون بوليس كنترول انت كاتب ايه بقى عندك بقى انت كاتب ان هي ليفت سايد كاتب ان دي ضغط ايه دي كونتر مش كده ودي امبل ده خلاص انا عرفت كده ان دوت خلاص ماشي انا كده مورفولوجي كده عرفت ان دوت ده المورفولوجي قلت بقى الاهميه الطبيه بتاعتك ايه قلت لي كنترول ايه قلت خلاص رجع عليك تعالى في الاربعه اللي هم رايت سايد مفتحه على ايدك اليمين رايت سايد في اثنين لفاتهم قليله وفي اثنين لفاتهم كتيره كده الاثنين لفاتهم قليله اللي هم في النص اللي هم الاثنين يا كيودي كلوباترا وكلوبايس لفاتهم قليلة كلمة لفاتهم قليلة يعني ليهم ميديم سكوير سكوير يعني لفات لفاتهم قليلة ميديم سكوير فيه ميديم سكوير لفاتهم قليلة فيه ليهم لونج سكوير لفاتهم لونج سكوير سؤال ازاي؟ فانت الاربعة لو جانك دول الاثنين اللي في النص اكتب فوقيهم ليهم ميديم ميديم سكوير الفتحه المتوسطه والاثنين اللي في الاخر خالص اللي على اليمين دول اكتب عليهم لونج سكوير دي مسافات كتيره سكوير سكوير خلينا في الاثنين اللي في النص الاول مين اللي يهمك نمنا ولا كليوباترا؟ نمنا يهمك وكلهم عارفين ليه؟ يعني كليوباترا ملهاش أهمية كده؟ إيه الحكاية يا فايزة ملهاش أهمية وكليوباترا ملهاش أهمية؟ إيه الموضوع بالظبط يعني؟ بقى الاتنين دول من بعض إزاي؟ نمنيا كليوباترا الإيبكس شارب بعد نمنيا لانت عند كليوباترا لو مش شايفه بلانت خليه بلانت كليوباترا لانت ايبكس يعني بطاطه كده نمنيا عشان ايبكس كليوباترا لانت ده هو فرق فرق تاني مين عنده عبيلكس كليوباترا انت شوف اللي معاها اللي عندها بلانت ايبكس ها عندها عبيلكس فكرتك ايه بنقول كده دول برضه كانت نفس الكلام عندها ضغط ايبكس ولا ليها ابيلكس اللي دي غيرها بالظبط يا ضغط ايه يا ابيلكس كده قلت كام فرق فرق التاني واحده فراجايل والثانيه سترونج مين اللي فراجايل؟ ليه ليه ليه دي ملكه دي فراجايل ليه دي فراجايل دي واحده سترونج الفرق الرابع معروف ان كليوباترا دي ملكه كده ملكه عندها تاج التاج بيبان لك في شايفين الشرط الصغيرة اللي موجودة دي، في شرط موجودة عند كليوباترا كده، شرط موجودة عندها. الشرط ديت دي براون لونها بني بني، شرط لونها بني اسمها براون باند. براون باند موجودة عند كليوباترا بأبسط عند مين؟ عند براون لونها بني. براون باند عاملة زي كراون، عاملة زي التاج، موجودة عند كليوباترا مش موجودة عند ليمنيا. يبقى اربع فروقات من ليمنيا وكليوباترا، الايبس، الامبريكس، من استراف ومن تجاين، وبعد كده التاج اللي موجود. طبعا ليمنيا هي اللي تهمك، الملك اللي بورتو سيكا قاعدها شغلة جايجانتي كده. طب ايه اللي عشان تحصل جواها؟ يدخل من الفيديان حول الى البروسيس، البروسيس هنا بقى يدي طبعا رينيا ويطلع بسكاليا معا، والكنترول هو هو التعليم. نيجي الاثنين اليوم نون ديسباير فاكم طويلة طوال قوي دول. مين هي مكفيرة؟ فالجيلة الكوليكا زي ما كنت تهمك، لكن ميلانيا تبر ثلاثة ما لهاش أحنا هم بيكنفورتي. إذا دعوا البعض إزاي؟ واحدة ليهم عندها فتحة بتاعتها أفضل اللي فيها حاجة اسمها سايفون النوتش، سايفون النوتش زي أفضل اللي فيها حتى دي اسمها سيكون النطش، سيكون النطش موجود عند الفيريلا وارف قدامه سيكون النطش، مفيش النطش ده خالص. الفرق الثاني الاثنين فيهم توبركلز، توبركلز يعني حبوب. مين عنده رب ومين عنده فاين توبركلز؟ فيريلا رب توبركلز in few lines. يعني ايه few lines؟ لما تكون الشبوب كبيرة يبقى الشبوب بتاعتها قليلة كده؟ لفات بكل لفة تلاقي عدد الشبوب قليلة لأن الشبوب كبيرة يبقى الشبوب بتاعتها قليلة. Rough geometries in few lines. لكن الثانية fine geometries fine in many lines. كل لفة تلاقي فيها شبوب كتيرة لأن الشبوب صغيرة كده؟ find over in many lines. نيجي المهمة في مدينة مين؟ فارنيلا كونيكا. في ثلاث نقط لازم يكتبوا عليهم نص درجة، يوم ثلاث نقط نعم؟ ثلاث نقط يكتبوا عليهم نص درجة، ايه هم؟ لا، سيبتهم المرفولجي، ما لنسي المرفولجي بقى تاز. اول حاجة قلتها انها نيف ان باتي شوطة فعلا رقم اثنين مهمة جدا، تقولك ايه فرست انترميديت هوز، كلمة مش هقول انترميديت هوز زي اللي فات، لا ده فرست، لان انا كده هنا الدولة دي الوحيدة اللي فيها تو انترميديت هوز في الترماتولة. رقم ثلاثة دي فيه نقطة مهمة جدا، انجست ايج مش المراسيديا بس جواها، لا ده دي بتعمل انجيشن من الايج. ثلاث نقط لازم تكتبهم في الفارنيلا كونيكا. اول حاجه تكتب فيرست انترميديت هوز او العاء الوسط. كده انت فهمت انك فاهم ان اللايف سايكل بتاع الجوده دي فيها اثنين عاء الوسط. فاللي جبنا بعد فيرست انترميديت هوز تقول فليف ان براكش ووتر، تعيش من براكش. لما يعرفش يكتب براكش طبعا يقوم يروح كده؟ براكش ووتر، تعيش ميه ولا هي مالحه ولا هي حلوه. كل الكلمه الثانيه لا ميه حلوه. ثالث نقطة طبعا انجس وصفاره ايج رحية الاتفاق، فهذا ايج اللي انت عاوز تكتبهم في مشكلة عندي. لما بدك اي اسمين كنت حافظ في السنة مش اي مشكلة، هي مشكلتك بقى انك تقعد تعود على الرسمة بتاعك السن والسن، ها منك بقى الورقة وقضيت براحتك معاك. وكده يبقى عندك الكتاب الاولاني ده كده احنا نسجله معانا ولا كانوا اثنين كنترول اي كنترول هي في السحابة كنترول كل كنترول دي فكاد لها يعني اي كنترول يا جماعة منكم مش اي كنترول اي كنترول دي فكاد بتاعته يعني تبص حاول تمشي بقى السايكل اي دودة حد عاوز يبتاع ليه ما حد يمشي ازاي هنا بقى لو انت عاوز تعمل كنترول في النماذج اللي بيبيضوا الأرض من الأرض من الأرض الصويل هنا دول محتاجين الصويل هون بس هنالتا بالدسبوزر في السكريتا شوف كلهم وتقول له كمان ايه بعد مثل زي انت فاهم ما تستخدمش اللي هو السكريتا عشان ما تاخدش انت الغيط بقى ده وقت الكسور بتاع العيان وتحطه في الغيط بقى تكمله سمات بقى في الغيط وده ممكن انت تتعاني منه ماشي؟ يبقى انت بقى